شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عندك مصحف كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة. ولما سمع الحديث صحيح ما هو المثال؟ البخاري. ايوه عن أبي زيد هذا الحديث ذكرناه وأشرنا إلى بعض فوائد السندية أو الحديثية وبعض فوائد المتنية أيضا. قلت عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن أعرج قال سمعت عبد الله تعالى عنه يقول. زيد من فوائده فائدة أخيرة نسيتها وهو أنه أن سنده رباعي سنده أن سنده رباعي يعني بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم كم إذا ضم يوسف مالك أبو زناد الأعرج أبو هريرة خمسة ماشي أن سنده خماسي أن سنده خماسي والبخاري أقل ما عنده ثلاثي أقل ما عنده ثلاثي يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ست رجال ويأتينا إن شاء الله توضيح في قول الناظم وكل ما قلت رجاله على وضده ذكر الذي قد نزل فأتكلم هناك على ما يتعلق نعم بالهدون بعد تعريف صحيح قال المؤلف الناظم رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت والحسن المعروف طرقا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت نعم وغدت وحسن المعروف طرقا وغدت نعم رجاله لا كالصحيح اشتهرت نعم والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت هنا قال المؤلف والحسن الحسن حيث اللغة هو الشيء الذي فيه بهاء هو الشيء الجميل والشيء المجود أو جيد قال إنه حسن. طيب سيأتي في الكلام على الاصطلاح نشرح ألفاظ البيت. والحسن المعروف أي معلوم قد عرف وأدرك وطرقا أصلها طرقا بضم الراء جمع طريق والطريق في اللغة هو محل السير هو الموصل إلى مكان آخر هذا الطريق واستعمله علماء الحديث بمعنى سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن وهو الذي يسمى بالسند كما قال صاحب الألفية السيوطي رحمه الله والسند الإخبار عن طريق والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق سيأتينا الكلام كما ذكرت على تعريف السند والإسناد والمسند والمسند في قول المؤلف وكلامه على المسند المسند المتصل بإسناد من راويه المصطفى والمبيع عندما يأتي الكلام هناك سنتكلم إن شاء الله على تعريف الإسناد فهنا هو الطريق هو المحل السير أو الموصل لغيره فلما كانت سلسلة الرجال هي التي توصلنا إلى المتن سموه طريقا سموه ماذا؟ طريقا يعني مثل ما يقال في علماء البلاغة في باب المجاز من باب المجاز من باب المجاز يسمونه من باب المجاز أو الاستعارة باب المجاز أو الاستعارة على القول بالمجاز علماء البلاغة يسمونه هذا نعم حسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت المقصود بالرجال رواة الحديث رجال الإسناد رواة الحديث فشهرتهم أقل من شهرة رواة الصحيح شهرتهم غدا بمعنى راحة وذهب والمقصود هنا وغدت رجاله أي وكان رجاله غدا رجاله يعني كان رجاله أو حال رجاله والغدو يطلق على الذهاب صباحا ضحا الغدو يطلق على الذهاب وقت الضحى ففرق بين ذهب وراحة وغدا فذهب مطلق الانتقال، وراح هو الذهاب مساء، وغدا الذهاب صباحا والضحى. المقصود هنا وغدت، أي وكان حال رجاله. أي أن رجاله لا ليسوا مجتهدين كماذا في اشتهار رجال الصحابة. تعريف البيقوني هنا رحمه الله تعالى للحديث الحسن، يستفاد من تعريفه الحسن أنه الحديث، يعني هي تعريف البيقوني للحديث الحسن، هو الحديث الذي جاء من طرق ولم يكن رجاله في الشهرة كرجال الصحيح. واضح؟ مفهوم؟ تمام. هذا تعريف الحسن عند البيقوني، يعني ثم ذكر والحسن المعروف طبقا إذ غدت رجاله وغدت رجاله، كيف في نسخة قديمة إذ غدت، هذه النسخة وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. الحسن هو الذي كثرت طرقه ولم يكن رجاله، أو جاء من طرق ولم يكن رجاله كرجال الصحيح، أي دونهم، كانوا دونهم. هذا التعريف انتقده العلماء وقالوا أنه لا يصلح لتعريف الحسن لذاته، لأن المقصود تعريف الحسن لذاته. واضح؟ لأن الحديث المقبول على قسمين، إما صحيح وإما حسن. وكل منهما إما صحيح لذاته، أو حسن لذاته، وإما صحيح لغيره، أو حسن لغيره. واضح الآن؟ أفهم؟ طيب انتبه بعدين. ما معنى صحيح لذاته؟ أي نفس السند صحيح، ما احتاج إلى غيره. إذا درسنا السند نفسه وجدنا شروط الصحيح متوفرة فيه فقلنا صحيح لذاته. إذا درسنا الحديث نفسه الطريق نفسه وجدنا حسنا فقلنا حسن لذاته. هذا لغيره، أي أنه ماذا صار له هذا الحكم بمجيء غيره. فالصحيح لغيره أصله ليس صحيحا، وإنما أصله أنه حسن فتقوى بطرق فصار صحيحا لغيره، إذا جاء من طرق. الحسن لغيره أصله ليس حسنا، أصله ضعيف، لكن جاء من طرق فصار حسنا لغيره بسبب آخر لعارض هو خارج عنه. فإذا لما قلنا هو الحسن المعروف طرقا، لما زدنا الطرق وأضفنا لفظة مجيئه من طرق كثيرة، إشارة إلى أن الحسن هذا لم يكتسب الحسنى بذاته، اكتسبه لغيره. إذا ما في تعريف الحسن بذاته. واضح؟ هذه واحدة. اثنين، قوله رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي أن شهرة رجاله دون شهرة رواة الصحيح، كونه يكون أقل من راوي الصحيح، قد يكون في درجة راوي الحسن وقد يكون في درجة راوي الضعيف. لما قلنا رجاله لا كالصحيح اشتهرت، ما قال الناظم يعني رواته دون رواة الصحيح، وبالتالي قد يكون من رواة الحديث الحسن قد يكون للروات قد يكونون للرواة الحديث الحسن وقد يكونون للرواة الحديث الضعيف. وعلى ذلك فإن كانوا من رواة الحديث الحسن وجاء من الطرق ماذا يصير صحيحا لغيره؟ هذه واحدة. ثانيا لو كانوا من رواة أفضل من رواة دون الصحيح وهم ضعفاء ففي مجموعة الطرق ماذا يصير؟ حسنا لغيره. إذا فعلى كلا التقديرات ليس التعريف واردا على الصحيح على الحسن لذاته. واضح؟ طيب قد يقول قائل المؤلف راها الترتيب ذكر الصحيح وبعد الحسن ثم الضعيف، فما دام قال رواته رجاله لكن الصحيح اشتهرت وذكره بين الصحيح والضعيف فإن رواته يكون من رواة الحسن لا يكونون من رواة الضعيف. تمام؟ لكن نقول قوله والحسن المعروف طرقا، إذا جاء من طرق، كونهم كلهم من رواة الحديث الحسن فمجيئهم من طرق يصير الحديث صحيحا لغيره فيصير هذا التعليل للصحيح لغيره. واضح؟ يصير هذا التعليل للصحيح لغيره وبذلك ينتقد. فاستدرك بعضهم وعبد الفتاح عبد الستار عبد الستار أبو بدر عبد الستار عبد الستار عبد الستار أبو بدر هذا عندكم من نسخة الشهادة الشهادة الحلبي نسخة الشهادة حسن ما عندكم؟ نعم عبد الستار أبو بدر هو غير الآخر غير الثاني تلميذ الكوثري هذا المتكلم فيه صاحب الكتاب وغيره. فاستدرك وقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت ونزل إذ والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. واضح؟ فإذا هنا يصير البيت يتكلم على ماذا؟ على حسن الأداء، وتكلم بالضبط على شرط واحد وهو ماذا؟ الضبط الأداء. فهو يفيدك أن شروط الحديث الحسن هي نفسها السابقة إلا الضبط، فإن راوي الحسن لا يكون تام الضبط وإنما يكون خفيف الضبط. ماذا؟ خفيف الضبط. فلما قلنا والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت أي أن راوي الحديث حسن راويه خفيف الضبط، وصفته أنه غير مشهور كراوي الصحيح، وصفته أنه غير مشهور كراوي الصحيح يرجع على الضبط. يرجع على ماذا؟ على الضبط. وعليه ما هو الحديث الحسن؟ الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل خفيف الضبط عن مثله بنقل خفيف الضبط بنقل العجلي بنقل العجلي خفيف الضبط عن مثله أو من فوق ولا يكون شاذا ولا معذبا إلى مدها ولا يكون شاذا ولا معذبا. تمام؟ ولا يكون شاذا ولا معذبا. نفهم؟ واضح؟ أنا والحديث نعم. ها؟ أي. من ذكر؟ رسالة نسخة الشيخ نسخة من؟ عايز نشوف؟ ما فيش أبو ولد ما فيش مين شو هذا؟ خلاص نجيب عبد الستار اسمه؟ الشيخ عبد الستار نعم الشيخ عبد الستار أبو ولد زيادة من وقعت في أظن اسم موجود المقدمة موجود ليش كاملة اسم موجود ايوه طيب نرعد ان شاء الله أظن اسمه الكامل هذا لأن الشيخ يشير في المقدمة بعض علماء الحديث من شراحها وغيره قد انتقد الناظمة رحمه الله صدر ناظمة دوانسي فتصدى لآلة نظمها خالية من انتقادات ورتبت الحسبة المواضيع مع إضافة بعض المسائل إليها الدكتور المستشار أبو غدة مقرر موسوعة الفقه الإسلامي لوزارة الأوقاف الكويتية في جزاه الله خير المستشار أبو غدة نعم هو غير الآخر آخر صاحب البدع عبد الفتاح واضح الحديث الحسن الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدلي أن يكون خفيف الضبط عن مثله يعني ولو كان كل الرواة ضبطهم خفيف أو كان بعضهم وقل عن مثله أو عمن فوقه تام الضبط إلى منتهى ولا يكون لا شاذا ولا معللا فهذا ماذا هو الحديث الحسن لذاته مثل ما قال حرف في النخبة لما عرف الصحيح وكرناه لكم سابقا قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته يعني نفس الشروط السابقة وخبر الآحاد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى متصل الشاذ بغير أن يكون شاذا ولا معللا هو الصحيح لذاته ثم ذكر تفاوت المراتب وتعالى مراتب الصحيح على البخاري المسلم والبخاري إلى آخره ثم قال فإذا خف الضبط فالحسن لذاته مثل ما ذكرنا لكم واضح؟ مفهوم؟ طيب مثال لذلك روى أبو داود في صحيح في سننه عن عبد الله بن محمد النخيلي حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان ينهى وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والذمة، وينهى عن الروث السائل الروث والذمة، الذمة بمعنى الروث والذمة، تمام. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود. من هو أبو داود؟ سليمان ابن الأشعث، سليمان ابن الأشعث السجستاني، كنيته أبو داود، ولد سنة 200 ولد سنة 200 وتوفي سنة 75 75 و200 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من أئمة الحديث، ومن كان كتابه في بيته كما قال أهل العلم فقد جمع السنة. وكتابه من أعظم الكتب، وعليه المعول في السنن والأحكام والآداب كما قال العلماء. قال ابن الأعرابي: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم كتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء من العلم، واضح؟ وهو تلميذ الإمام أحمد، يروي عن الإمام أحمد في سننه ويروي عنه المسائل اللي ذكرنا صباح، مسائل أبي داود يروي عن أحمد، فهو من أئمة الحديث. طيب، السند: عبد الله بن محمد النفيلي ثقة ثبت روى عن شيخه ابن المبارك. من هو ابن المبارك؟ عبد الله بن المبارك، هو عبد الله ابن المبارك المروزي، ثقة ثبت، حافظ، فقيه، ورع، مجاهد. ست خصال ذكرها فيه الحافظ بن حجر فقال: جمعت فيه خصال الخير كلها، رحمه الله تعالى. وابن المبارك قد سمع عن شيخه محمد بن عجلان. محمد بن عجلان اختلف فيه وكثرت في أقوال العلماء، وحاصلها التي ذكرها الحافظ بن حجر في التقريب، قال صدوق: إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. صدوق: إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. طيب. وقد سمع من شيخه القعقاع بن الحكيم بن الحكم، القعقاع بن الحكم ثقة عابد، ثقة عابد. وأبو صالح هو ذكوان السمان، أبو صالح السمان السيد ذكوان ثقة إمام ثبت حافظ من أئمة الحديث. عن أبي هريرة، وسمع عن أبي هريرة، أبو هريرة صحابي جليل وذكر ترجمته سابقا، عبد الرحمن بن صفر أبو هريرة الدوسي سنة 70 أو في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وتوفي سنة 57 في نفس السنة التي توفي فيها عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه تأخر عن وفاتها بشيء ما، وكان من أكثر الصحابة حفظا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثرهم حفظا، وعدد حديثه تبلغ 74,305. هذا السند، الرجال اتصال السند موجود، العدالة موجودة، لا يوجد شذوذ ولا إلا ولا فيه مخالفة، لا فيه الضبط، كل الرجال من رواة الصحيح، إلا صدوق بن عجلان، إلا محمد بن عجلان فإن مرتبته صدوق، فضبطه خفيف نوعا ما. فحكمنا على السند بماذا؟ بالحسن. ويقول لماذا؟ إسناده حسن. أقول هذا حديث إسناده حسن. ويقول العلماء إذا حكم طالب الحديث على الحديث فإنه يحكم على السند الذي عنده، فيقول هذا حديث سنده حسن، أو سنده صحيح، أو سنده ضعيف، ولا يجزم بحكمه على الحديث، لا يقول هذا حديث حسن أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث صحيح إلا بعد استقراء الطرق وجمع المتابعات والشواهد والوقوف على كلام أهل العلم، فعند ذلك يجزم ويقول بحسب ما تحصل عندي من طرق. واضح؟ فلربما يقول هذا حديث ضعيف، هو عنده سند واحد، موجود طرق أخرى يحسن بها الحديث، بل قد يصح، بل قد توجد طرق أخرى صحيحة أو حسنة، وهذا معروف، تجد حديث عند البخاري وتجده في طرق أخرى ضعيف جدا، بل فيه من هو متهم بالوضع. فلو فرض عن ابتداء حصلت على هذا السند، وماذا قلت؟ تأتي لأنه تقول هذا حديث موضوع، قلت يا فلان هو روى البخاري، فهذا السند الذي حصلته موضوع، فيه راوي متروك وكذاب أو متهم بالوضع، لكن هذا الحديث ابحث عن طرقه. واضح؟ لا يلزم من كون الحديث صحيح أن يكون حينما خرج طرقه صحيحة، لا يلزم، إنما الأمل بالنية صحيح. عن أبي هريرة، لكن جاء بالدرداء أو عن أبي سعيد الخدري أو غيره من طرق ضعيفة. من حدث عني، من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقاله من النار، جاء في طرق فيها ضعف شديد. فقال العلماء أن طالب الحديث إذا حكم على الحديث فيقول بحسب ما توقف عليه، ما وقف عليه وما تحصل، قال هذا سند ضعيف، هذا حديث إسناده ضعيف أو إسناده ضعيف حسن أو إسناده صحيح. بعدما يتقوى في العلم ويشد عوده ويتقوى ويصل الآن الجمع والاستقراء ويعرف، فيحكم على الأحاديث بالحكم العام بعد جمع الطرق، فيستطيع عند ذلك أن يقول قد استوعبت طرق الحديث، ولو لم يكن استيعابا واستقراء تاما لكن جاء على غالب طرقه، فيكون حكمه فيه دقة وقرب من الصواب. أما ابتداء فلا. لأنه قد تغيب عنه طرق تخريج الحديث، وقد تغيب عنه مظان الحديث، فلعله يبحث في كتاب كتابين ثلاثة ويخرج لنا بحكم. والحديث له مظان كثيرة، له مظان كثيرة، واضح؟ هذا الحديث طيب، نذكر بعض الفوائد سندين واثنين. ماذا كتبنا في السند؟ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابن المبارك، صح؟ تمام؟ هكذا كتبتم ولا لا؟ ما خلينا من احنا قلنا حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابن المبارك، صح؟ طيب، الأصل أن نقول قال الإمام أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال حدثنا ابن المبارك، صح ولا لا؟ لأن عبد الله بن محمد ماذا قال في مجلسه؟ قال حدثنا، لكن درج علماء الحديث أن ينزعوا قال من اللفظ فلا يذكرونه، واضح؟ لا يذكرونه، تنزع لفظا ولكن تثبت عند النطق. فإذا ما جئت لتقرأ الحديث تقول قال الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك، الباقي عن تقول عن محمد بن عجلان عن الطاقة بن حكيم عن أبي صالح بن وائل، واضح؟ مفهوم؟ طيب، عبد الله بن محمد النفيلي ذكر باسمه ونسبه إلى أبيه، وضيف إلى أبيه ونسبه النفيلي فلا يشكل عليه. حدثنا ابن المبارك مشهور، ابن المبارك مشهور بإضافته إلى أبيه أو بذكر اسمه، وهذا مما اشتهر بإضافته إلى الأبي، وهذا نوع من أنواع الحديث، أو ما اشتهر باسمه، ولكن يكون القارئ يعرف ويميز بين الربع، فتعرف إذا قال حدثنا عبد الله هل هو عبد الله بن وهب المصري أو عبد الله بن وهب أو عبد الله بن المبارك. فقوله ابن المبارك هو عبد الله، إذن المبارك هو عبد الله، وهذا النوع من الحديث أيضا من أنواع الحديث، وهو المهمل، من يذكر اسمه أو نسبه أو كنيته أو لقبه ويكون غيره يوافقه، فأيهما يقصد؟ أي يقول حدثنا محمد، من محمد؟ أو حدثنا ابن الفضيل، من ابن الفضيل؟ كثير. أو يقول حدثنا أبو إسحاق، من أبو إسحاق؟ كثير. أو أبو محمد من كفر. أو يقول حدثنا البصري، من البصري؟ هم كثيرون. هذا يسمى المهمل، يعرف بطرق، يعرف ويعين بطرق مذكورة عند أهل العلم في كتب الحديث، يعرف بالتصريح به عن التصريح به في طريق آخر، يعرف بالتصريح به في طريق آخر، أو يعرف من عادة الراوي إذا أطلق يقصد فلان، أو يعرف بأن فلان قد روى عنه. هؤلاء كثيرون مما اتفقوا في الاسم أو النسبة أو الكنية أو اللقب، لكن فلان أكثر رواية فيحمل عليه، وأكثر ملازمة له فيحمل عليه، أو كونه بلديه بنفس بلده فيحمل عنه ويقال أنه يقصد فلان، ولا يحد عن هذا إلا الدليل، أو أن ينص العلماء القاعدة في ذلك، القاعدة في هذا. قال إذا روى سفيان عن الزهري، فسفيان هذا هو الثوري، إذا روى سفيان عن الزهري فهو من؟ سفيان الثوري، لأنه هو الذي أكثر عن الزهري، أما ابن عيينة قلت روايته عن الزهري مثلا، وهكذا يذكرون كذلك في مثلا حماد، هل هو ابن زيد أو حماد بن سلمة، في الرواة عن سفيان هل هو ابن عيينة أو الثوري، فيذكرون هذا الخبر عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح. أبو صالح وسمان الزيات، أكوان سمان الزيات مشهور بكنيته، هذا نوع من الحديث من اشتهر بكنيته، ويلقب بالزيات والسمان إنه كان يبيع فيهما، هذا أيضا مما يعد من أنواع الحديث، وهو معرفة الألقاب. معرفة الألقاب ما هي الفائدة؟ لو أن الفائد في حديث آخر في طريق آخر يقول قال الحاكم من الحكم عن ذكوان الزيات أو عن ذكوان السمان، هنا تجد عن أبي صالح، فكون التاريخ كنيته لقبه ما تقوله مثلا تعرف أنه واحد، ورجل الحديث طريقة أو طريقين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بعض فوائد فوائد الحديث، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم، إشارة إلى فيه فوائد، الإشارة إلى رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم بهذه أمة. وأراد تقريب هذه الرحمة والرأفة لنا عليه الصلاة والسلام، فقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وجه كريم لأبنائي يرأف فيهم ويحرم. قال أعلمكم، إشارة إلى أن من وظائفه صلى الله عليه وسلم التعليم، وأنه علم الأمة الدين والشريعة. ومن فوائد لا يصح أن نقول أنه صلى الله عليه وسلم هو أبونا، قال تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من ذكاركم ولا ترسل وخاتم النبي، بخلاف من زوجاته فهن أمهاتنا أمهات المؤمنين، نقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى بدليل القرآن، ونساؤه أمهاتكم. فقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، ثم قال تعلمون، فإذا أتى أحدكم الغائط، الغائط في اللغة هو المكان المنخفض الذي ينكبونه أي يذهبون إليه لقضاء حاجته، هذا هو الغائط، ليس الخارج من الإنسان، الغائط ليس هو ما يخرج من الإنسان، فما يخرج من الإنسان اسمه هو المعروف بيننا والذي يستقذر، ومن عادة العرب إذا استقذروا كلمة كنوا عنها بشيء آخر، فلما كانوا يذهبون إلى هذا المكان لقضاء هذا الذي يستقذرون ذكره سموا هذا المخارج باسم هذا المكان، فالمكان الغائط هو المكان المنخفض الذي ينتاب أن يذهب إليه لقضاء حاجة، فسموا الخارج بالغائط، وهذا يسمى علماء البلاغة ماذا؟ مجاز مرسل من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، أطلقوا المحل المكان وقصدوا الحال الذي يخرج، هذا من أوجه، هذا من أنواع المجاز، يعني لمن يقول بالمجاز، وإن كنا نعتقد أنه لا يوجد مجاز في القرآن ولا في لغة العرب على ما رجحه شيخ ابن تيمية بن القيم والشنقيطي مثل أن رحمة الله تعالى وغيره من أهل العلم، ولكن هذا العلم قد انتشر وذاك يحتاج له طالب العلم، ويحتاجه طالب العلم، وخاصة في فهم وإدراك وتدبر معاني القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا العلم عموما، علم البلاغة عموما، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا فيه نهي عن استقبال القبلة واستدبارها. فلا يجوز أن تستقبل القبلة أو تستدبرها سواء في البناء أو في الفضاء. الحديث دل على هذا، سواء في البناء في البناء أو في الفضاء سواء، قال لا تستقبل ولا تستدبر، تجني. هذا هو الصحيح والراجع من أقوال العلماء. ثمة أقوال أخرى، بعض العلماء يقول يجوز الاستقبال والاستدبار في البناء ولا يجوز في الفضاء، وبعض العلماء يقول يجوز في البناء الاستدبار فقط لورود الحديث بن عمر بذلك ولا يجوز غير ذلك، لا يجوز الاستقبال في البناء ولا يجوز الاستقبال والاستدبار خارج البناء أي في الفضاء. وقال بعض العلماء بالكراهة، والصحيح هو أنه لا يجوز مطلقا لا في الفضاء ولا في البناء لا يجوز استقبال قبلة ولا استدبارها بدون الغائب. وقد مر معنا الشرح الرسالة بأوسع من هذا، ذكرنا أوجه ترجيح هذا القول، أظن من سبعة أوجه تراجعون المسألة عندكم. قال ولا يستطب بيمينه، ولا يستطب بيمينه، ما معنى يستطب؟ يستطب من الاستطابة، ولا يستطب من الاستطابة، والاستطابة استفعال، من الاستطابة استفعال أي طلب الطيبة، طلب الطهارة، لا يستطب يعني كونه يتطهر، طلب الطيبة يعني أن يتطهر ويتوضأ. وهذا الباب باب الخلاء، يسميه العلماء والفقهاء وأهل الحديث باب الخلاء وباب الاستطابة وباب آداب قضاء الحاجة. وأبواب الاستنجاء وأسماء أخرى ذكرناها أيضا ومرت معنا في شرح بسان. هذا ما لنا، ولا يستطب بيمينه أي لا يغسل ولا ينقي نفسه بيمينه، هذا يجوز، لا يستطب باليمين، لا يغسل ذكره من البول بيمينه، ولا يغسل جبره من الغائط باليمين، لا يجوز هذا حرام، ولا يستطيع بيمين منهي عنه. قال وكان يأمر بثلاثة أحجار، يعني إذا استنجى لم يكن عنده ماء فإنه يستعمل ثلاثة أحجار، ونهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وإن احتاج إلى أكثر فليكن مترا، وينهى عن الروث والرمة، الرمة بمعنى الروث أيضا غائط الركس، أي لا يستنجي بها، كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليأتيه بثلاث حجر، فأتاه بحجرين ورجيع في رواية وعظم، فقبل الحجرين ورد الرجيع، قال إنه ركس، إنه ركس. هذه فوائد الحديث الاختصار على كل يعني الدرس مو درس فقه. طيب هذا الحديث الحسن، فهمتموه؟ واضح؟ هذا الحديث الحسن. طيب الحسن لذاته، الحسن لغيره، الآن حسن لغيره، فإن جاء الحديث الحسن لذاته من طرق أخرى، مثله أو دونه، أي فيها ضعف يليه، ولم يكن الضعف فيها شديدا فإن هذا الحديث يتقوى ويصير صحيحا لغيره، صحيحا لغيره، يصير صحيحا لغيره. الحسين الحديث الحسن لذاته إذا جاء من طرق أخرى، جاءت له طرق أخرى مثله حسن لذاته، حسن لذاته، أو حسن لذاته وجاءت له طرق أخرى فيها ضعف يسير ليس ضعفا شديدا، فإن الحسن لذاته بانضمامه إلى الحسن لذاته الآخر أو بانضمامه إلى طرق أخرى فيها ضعف يسير، كان عنك مدلل أو وهم بعض الرواة كونه ضعيف في ضعف يسير، سيء حفظ، مقبول، وجود الحال لين، فإنه يتقوى ويصير ماذا؟ صحيحا لغيره. إذا ما هو الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره هو الحديث، هو الحديث الذي أصله حسن لذاته تقوى بمجيئه من طرق أخرى مثله أو دونه ولم تكن شديدة الضعف. واضح؟ أو تعريف آخر أيضا، الحسن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، كما قال حافظ بن حجر في الفتح في النخبة ماذا قال؟ وإذا خف الضبط، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، أيوه بعدين، وبكثرة الطرق يصحح، وبكثرة الطرق يصحح، هذا الحسن، هذا الصحيح لغيره، هذا الصحيح لغيره، مفهوم؟ لكن لازم انتبه شيء، انتبهوا معي جيدا، أنا خلاص سمع. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابن المقال، حدثنا ابن المبارك عن محمد بن هجان، عن القعقاع بن حكيم، عن ابي صالح، عن ابي هريره. هكذا جاء. الان لو جاءت طرق اخرى، يعني جاء الحديث من غير عبد الله بن محمد النفيلي، وجاء من غير ابن المبارك، لكنها كلها تجتمع في محمد بن هجان، ثم عن القعقاع بن حكيم، انا قلت ابن الحكم، ابن حكيم، ابن حكيم، انا اخطات، اذا قلت قعقاع بن الحكم، قعقاع بن الحكيم، ابن حكيم، طيب، عن ابي صالح، هل نقول الحديث يصير صحيح لغيره او يبقى حسن؟ يبقى حسن، لان الحديث حسن، ليش قلنا انه حسن لذاته؟ في طبقة محمد بن عجلان صدوق، وهو راوي حسن، لابد ان يوافقه غيره ليتقوى. فلو أن في مكان محمد بن عجلان جاء راوي آخر، وجدنا له طريق آخر وهو صدوق، صدوق مع صدوق يتقوى يصير صحيح لغيره، أو راوي آخر فيه ضعف يسير، أو طريق آخر أصلا ليس من هذا الطريق فيه ضعف يسير، أو هو حسن لذاته، جمعنا وقلنا أن الحديث صحيح لغيره، أن الحديث صحيح لغيره. واضح يا جماعة؟ تمام، مفهوم. هذا الحديث الآن نطبق، هذا الحديث جاءت له طرق أخرى منها الصحيح ومنها ما فيه ضعف يسير، فنقول هذا الحديث يتقوى ويصير صحيحا لغيره. جاء من طريق أبي هريرة في الصحيحين وهو صحيح، وجاء من طريق أبي قتادة بعض ألفاظه، ونهى أن يتنفس فيه هنا ثلاثا، وأن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، أن يستنجي بيمينه، وهو صحيح. جاء من طريق حذيفة ابن اليمام أيضا، وهو أيضا صحيح، ومن طرق أخرى أظن فيها ضعف يسير. فهذا الحسن إذا جمعنا له الطرق هذا نقول هذا يصير صحيحا لغيره، مع أنه في طرق أخرى صحيحة لذاته، لكن هذا من باب التمثيل. واضح يا جماعة؟ جاء من طريق سلمان الفارسي أيضا وهو صحيح، هو عند مسلم. طيب، مفهوم؟ هذا الحسن بذاته مع إضافة الحسن لغيره، مع الحسن لغيره مع الصحيح لغيره، حسن بذاته مع الصحيح لغيره. ثم قال نعم نعم هو صحيح لذاته، لا الحديث جاء عن ابي هريره الصحيحين صحيح لذاته، جاء عن سلمان عند مسلم صحيح لذاته، جاء عن ابي قتاده بعض الفاظه صحيح لذاته، جاء عن سلمان عن حذيفه بن يمان صحيح لذاته، جاء من طرق اخرى فيها ضعف يسير. هذا صحيح لذاته خلاص واضح، هو اقوى اقوى مرتبه صحيح لذاته، صحيح لغيره دونه، حسن لذاته دونه، حسن لغيره دونه. الآن وجدنا الصحيح لذاته هذا إيه؟ نحن الآن نريد أن نمثل الحسن الصحيح لغيره. فرضا أول ما وجدنا هذا الحديث، حديث عبد الله بن حديث أبي هريرة، قلنا هذا سند حسن لذاته تمام، وجدنا له طريق آخر ضعيف وطريق آخر ضعيف، ماذا نقول؟ صار صحيحا لغيره تمام، أو نقول هذا حسن لذاته وافقه حديث أبي هريرة أبي قتادة وحذيفة وسلمان، هذه صحيحة لذاتها، هذا ماذا نقول؟ نقول سنده حسن وهو صحيح لغيره، لأن معناه ولفظه قد ثبت، هذا يتقوى، هذا يصير صحيح لغيره بإضافته إلى الأخرى، هي صحيحة لذاتها وهو صحيح لغيره، ليس صحيح لذاته، سنده حسن لذاته لكن هو صحيح لغيره، لما؟ لأنه قد ثبت بأسانيد صحيحة لذاتها، مفهوم واضح. فنقول الحديث هذا صحيح لغيره، اسناده حسن لذاته، مفهوم ان شاء الله. قال وكل ما عن رتبه الحسن قصر هو الضعيف وهو اقسام كفر. هذه الاسبوع الخامس ما في سؤال؟ طيب سند أبي داود هذا ما ذكرنا، قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري حدثنا ابن المبارك عن محمد بن هجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة، كم؟ سداسي، سنده سداسي، سنده سداسي، أقل ما عند أبي داود الرباعي، أبو داود له رباعيات، هذا أعلى ما عنده، والبخاري قلنا أعلى ما عنده إيش؟ ثلاثيات، وسيأتينا مسلم والترمذي والنسائي والنسائي، على كل ثلاثيات عند البخاري وعند الترمذي حديث واحد، وعند ابن ماجه خمس أحاديث بسند واحد وهي ضعيف، وأما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم رباعيات، أعلى ما عندهم رباعية، يأتينا هذا إن شاء الله في النازل العالي والنازل. أيوة نايت طيب كيف هذا السند حتى قلنا هو حسن لذاته من أجل محمد بن هجلان، لو جاء من طرق كثيرة لكن كلها تتفق في محمد بن هجلان، السبب الذي من أجله حكمنا على الحديث أنه حسن لذاته هو وجود محمد بن هجلان ولا يزال موجودا، فحتى يصير صحيحا لغيره لا بد أن يكون ثمة من وافق محمد بن هجلان، إما من نفس الطريق وإما طريق آخر، سند لا يوافق هذا لا من قريب ولا من بعيد، بل ولا يكون الصحابي هو صحابي هو هذا، لا يكون صحابيه نفسه، يأتي من طريق حذيفة سلمان بن عمر أبي أمامة أنس ولا غيره، واضح؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.